يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي تنصحون به طالب العلم، بنظم البرهانية في الفرائض أم بنظم الضحبية؟ إذا المسألة مسألة نظم أو نثر، المسألة مسألة فهم، عليه أن يفهم البرهانية أو الرحبية. الرحبية منظومة ينظمها ثاني مرة ثانية، والبرهانية أيضا منظومة. يقول هو يقول بماذا تنصحون طالب العلم، هل بنظم البرهانية يعني بقراءتها؟ أي نعم، القراءة حسب بينظمها مرة ثانية. نعم. أم بنظم الضحبية؟ كلاهما جيد، كلا الكتابين جيد.